طارت القدر فاخر منها ثم اوتي بتمر فصار ياكله ويلقي النوى بين اصبعيه ويجمع السبابه يجمع بين الرسغ والسبابه ويجعل النوى على اصبعه ويلقيه ويجمع بين اصبعه ويلقي النوى بين اصبعيه ويجمع السبابه والوسطى هذا الحديث باب استحباب وضع النوى خارج السبب باب استحباب وضع النوى خارج السبب وصل الى الحديث ابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فاتاه ابي بثمر وسويت فجعل ياكل الثمر ويلقي النوى على ظهر الاصبعين ثم يلقيه ويجعل النوى على ظهر الاصبعين ثم يلقيه ولازم هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرجع النوى الى الاناء الذي ياكل منه وقد وقع تصريح بنهي عن ارجاع النوى الى الاناء لكن الحديث ضعيف جدا فقد اخرج الشيرازي في الالقاب عن علي قال نهى صلى الله عليه وسلم ان تلقى النواة على الطبق الذي يؤكل منه الرطب او التمر وهذا فيه محمد بن محمد بن الاشعث ابو الحسن الكوفي متكلم فيه ولعله متهم والاول من يعلم فصريح انه ضعيف وفعله صلى الله عليه وسلم المسنون ان لا يرجع لكن النهي يحتاج الى الالتفات النهي يحتاج الى الالتفات فالمستحب ان لا ترجع النوى الى الاناء واخرج الامام البيهقي في السنن في السابع صفحه 280 بسند صحيح عن انه كان يكره ان يضع النوى او ان يوضع النوى مع التمر الذي يؤكل به إذا سبب الكراهة هذا وصريح الكراهة في المرفوع ذلك ومن فعله صلى الله عليه وسلم كان يلقي النوى خارج الإناء الذي يأكل منه والله أعلم. يقول السائل كيف يكون الحديث المرسل غير حجة وهو الذي سقط منه الصحابي مع أن الصحابة كلهم هدوء؟ بعض الناس يقول عن المرسل ما سقط منه الصحابة. كيف المرسل حجة ولا غير حجة المرسل؟ إذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الواسطة هذا يسمى مرسل. هل هو حجة ولا غير حجة؟ تفضل. واحد. لو نظرنا الى مذاهب اهل العلم لو جبنا ابي حنيفه يعتبره حجه، مالك يعتبره حجه اذا وافق اهل المدينه، الشافعي يعتبره حجه يقبل الجبر، ليس بحجه لكن ضعيف يقبل الجبر، احمد يعتبره حجه باطلاق. كلما تقدمنا وجدنا ان المرسل اقوى وكلما تاخرنا وجدناه يضعف، والصواب ان المرسل ضعيف ويقبل الجبر ولا يوجد تعارض. جواب على سؤال الاخ لا يوجد تعارض بين ان المرسل ضعيف وبين ان الصحابه كلهم عدول ثقات، لاننا لو علمنا فقط الواسطه التي بين الصحابي والحديث فقط بين التابعي والنبي فقط هي الصحابي لكن هو ضعيف، لكن الصحابه التابعون يرسل بعضهم عن بعض. فنحن لما نقول قال الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نتوقع انه لا يوجد بين الحسن والنبي الا صحابه، قد يوجد ثلاثه من التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث الرعيه تابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلكون الواسطه مجهوله واحتمال كونها من غير الصحابه كان المرسل ليس بحجه، كان المرسل ليس بحجه. وكيف تتاكد هذا اذا علمنا ان بعض الصحابه روى عن التابعين؟ يوجد الصحابه روى عن التابعين؟ نعم. والف ابن حجر كتابا في ذلك وهو مطبوع سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. فكيف الصحابي لا يلزم أن الصحابي يروي عن التابعين الصحابة، فقد روى الصحابي عن مثله وعن من دونه رسكوارث، ولذا كان المرسل ليس بحجة فلا تعارض. والصحابة كله ثقات. فلما لم نقب عندنا اليقين على أن الساقط هو الصحابي فقط، واحتمال كون الساقط غير الصحابي، كل مرسل ليس بحجة. والله أعلم. نعم. مرسلات الصحابة حجة، الحديث ليس على رسل الصحابة. نعم. الصحابي لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تيقن عليه، ورواية الصحابي عن التابعي نادر ونسي الأصل. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة وكيف يصلي؟ المسبوق في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ رجل جاء والإمام قد صلى، ماذا يفعل؟ إخواني، الصلاة التي اشترط لها الوضوء والتي تنطبق عليها جميع أحكام الصلاة كما قال ابن تيمية رحمه الله هي الصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وصلاة الجنازة كذلك. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المسبوق في صلاة الجنازة يأتي بالتكبيرات، يعني أدركت التكبيرتين تأتي بتكبيرتين، أدركت التكبيرات تأتي برابعة، وهكذا. والمسألة الخلاف فيها بين الصحابة والتابعين، فمنهم من قال تسلم بتسليم الإمام، ومنهم من قال تأتي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومنهم من قال ينظر، قال الفاتحة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هما بمثابة الثناء على الله، الصلاة على نبيه بين يدي الدعاء. فمنهم من قال من أدرك التكبيرة الثالثة يكبر ويقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ويبدأ الدعاء المعين. القول الثالث أضعف هذه الأقوال، والذي تطمئن إليه نفسي أن المسبوق إن أدرك أربع تكبيرات مع الإمام يسلم. الإمام قد يكبر خمسا ستا سبعا تفوت تكبيرة في إن أدرك أربعا ما في داعي للصلاة، يسلم. وإن لم يدرك أربعا أدرك تكبيرتين أو ثلاثة فليثبت على أربعة. هذا الذي أراه صوابا. صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هل من المنطق أن نقول إن الدخان حرام كالخمر؟ ليس من المنطق أن نقول إن الدخان حرام كالخمر، لكن أيها السائل ماذا تريد؟ تريد أن نقول لك إن الدخان حلال؟ لا. تريد أن نقول لك إن الدخان حلال؟ لا. الدخان حرام ليس كالخمر. هل ترضى بهذا؟ ويقول: هل من المنطق أن نقول إن الدخان حرام كالخمر؟ نقول له: لا، ليس من المنطق. لكن هل ترضى منا أن نقول لك إن الدخان حرام لكنه ليس كالخمر؟ فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترضى فنوضح لك ونقول لك: نسأل الله عز وجل أن يجنبك هذا الداء. فأحسن حسنات الدخان أن المولع به يلعنه ويكتمه ويحذر منه. إن وجد حسنة في الدخان. ونقول أن الحرام درجات، فالزنا حرام والنظر بالأجنبية بشهوة حرام، فاجعل الدخان كالنظر واجعل الخمر كالزنا. هل هذا من منطق؟ منطق. غيبة المسلم حرام وقتل المسلم حرام. تجعل الإسلام في الغيبة واجعل الخلق القتل. هل من المنطق أن نقول إن الغيبة في القتل؟ القتل ليس في الغيبة. لكن من المنطق أن نقول إن الغيبة حرام وإن القتل حرام. ولذا نقول من المنطق أن نقول إن الدخان حرام وإن لم يكن في الخط. من يقول إن المدخن إجلال؟ من يقول هذا؟ ما نقول هذا نحن. من يقول إن المدخن في الصلاة؟ ما نقول هذا. وإن كان الشيخ الظفر الجزائري حفظه الله وعافاه سمعته يفتي في المسجد النبوي بأن المدخن ينتقد وضوءه. المدخن ينتقد وضوءه. الله المستعان. تسمع تسمع. سائل يقول هل هذا حديث أنا دليل ممن تفرق واحتزل وما رأيكم في الحزبية وما هو أحسن كتاب ألف فيها؟ أما حديث أنا دليل ممن تفرق واحتزل وجدت حديثا قريبا منه وهو من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزل. وهذا الحديث أخرجه الرافض إسماعيل في أحكام القرآن فيما نقل عن الشاطبي ولم نقف على إسناده حتى نحكم عليه. ووجدت في الدر المنثور وجدته معزولا إلى عبد بن حميد في التفسير وتفسير عبد بن حميد لعله يظهر للآن نقول عنه مفقود. وكذلك عزاه بن منيس مستدرك ولأبي الشيخ ووصرت بإسناد بن منيع في مسنده في كتاب إتحاف صور المهرة الثاني 75 رقم 7170 وفيه راوي مجهول. ولذا قال ابن السوري عقله إسناده ذلك. لكن الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. في قراءة لورش وللكسائي وللحسن البصري ولعلي بن ابي طالب ان الذين فارقوا دينهم في ان الذين فرقوا دينهم وفي ان الذين فارقوا دينهم وفي هذا الاشاره الى ان من فرق دينه فان مآله ان يفارق دينه فان من فرق دينه فان مآله ان يفارقه أن يتركه الحزبية. إخواني الحزبية معناها أن تتعصب وأن تتحزب لشيخ أو لسن أو شارة أو جماعة وهذه مذمومة. والأصل في المسلم ألا يتعصب لأحد. والأصل فيه أن لا يعقد سلطان الولاء والبراء والحب والبغض إلا على دين الله. فيزداد حبك لأخيه من زيادة دينه وأمانته وعباداته وعلمه. أما أن يتعلق قلبي بفلان لأنه من حزبي وإن كان قليل دين وأوجد آخر لأنه ليس من حزبي وإن كان عالما أو صاحب دين فهذا تحزب المذموم. والحزبية والعياذ بالله من أشد الموانع من قبول الحق. سبب عدم قبول الحق الحزبية تأتيه بدليل واضح من الكتاب والسنة من أقوال الصحابة يردها عليه بما تعود الأنثى التي هو عليها. وكلكم يعلم أن أنصاريا ومهاجريا حصل بينهم نزاع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل منهم نادى على عشيرته فقال المهاجر إلى المهاجرين، وقال الأنصار إلى الأنصار، والمهاجرون والأنصار اثنان جليلان شرعيان محببان إلى الله، هما خير من الأسماء الموجودة اليوم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين كل منهما يقول وينادي على حزبه وعلى عشيرته ويقول إلى المهاجرين والأنصار، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجابنية وأنا بين ظهرانيكم، فمن حكم حزبه وانصاع لأمره دون بيننا، ولا سيما إن كان في ذلك مخالفة لدين الله فهذه جاهلية، فهذه جاهلية. لا نتعصب إلا للحق، ونحب ونبغض ونوالي ونعادي في دين الله، وليس في حزب وليس على شيخ. الشيخ الذي يجمع التلاميذ حوله ويأمرهم وينهاهم ألا يسمعوا من غيره، هذه حزبية وهذه جاهلية. كان أبي السختياني يقول: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، من يدعوكم إلى أن لا يستطيعون إلا منه فهذه حزبية، اسمعوا كل الناس واجلسوا بين كل علماء طلبة العلم، وإذا أردت أن تعرف خطأ الشيخ جالس غيره. فالحزبية لها أشكال ولها ألوان، الحزبية لها أشكال ولها ألوان، وينبغي أن يكون الإنسان حرا طليقا يدور معرفة الشرع، لا يحمل أن يدور مع نفس الأشخاص المخلوقين. أي نعم، أما أحسن كتاب كتب عن الحزبية فرأيت كتابا لصفي الرحمن بن بردفوري الهندي، له كتاب رائع اسمه الأحزاب الإسلام، من أحسن ما كتب في ظني وفي رأيي عن الحزبية، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم الشريعة الخلوار؟ الخلوار الكلام عليها طويل، والخلوار إخواني مذكورة في كتب فقهائنا وعلمائنا، والخلوار ألف فيها غير واحد، ووجدته قريب مجموع فيه ثمان رسائل مخطوطة عن الخلوار في تونس. الخلوار اليوم موجودة على غير الحال الأول. الحال الأول الخلوار كانت تبحث في كتب الوقت، رجل أوقف مدرسة على فقهاء، على طلبة، واحد أوقف مدرسة على مبنى وله أساتذة وطلبة على فقه أو على صحيح البخاري، يعلم صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب ستة وهكذا، طالب موجود له محل في المدرسة، له مدير وطعام وشراب، أراد آخر أن يحل محله، فكان قديما مقابل أن يتناظر له عن حقه هذا الخلوار يعطيه ايش؟ يعطيه خلوارا. وبعض الفقهاء يسمون الخلوار نقل القدم، وبعضهم يسمون المفتاح كالمالكية والموارد اليوم، وبعضهم يسمون الخلوار الجلسة، وقال الجلسة بها المفتاح، يسمون الخلوار الجلسة، وبعضهم يسمونه القسمية أو السر القسمية، فهذه تسمية ما زال في العراق، يسمون الخلوار القسمية أو السر القسمية، سر أن تدخل وتصل على نفسك في هذا المدرسة في هذا المكان، فلا أسماء عديدة. الآن الخلوات نقلت للأجارات، والأجارات اليوم على النحو الذي تبعته في هي شبيهة بالوقت. أنا وأنت لما نملك البيوت ألا نملك شيئا غير المنفعة؟ نملك المنفعة، البيت الذي أملكه إذا أخذت منفعته مني فأنا ماذا أملك الشر؟ لا أملك شيئا، لا أملك شيئا. فالمنفعة إخواني هذه لما أصبح الآن المستأجر كأنه مالك ولا يخرج، يجب لخلوة، فالخلوة مقابل أن يملك الرجل المستأجر هذا المكان ومنفعته دون تحديد زمان، مقابل التمليك يعطيه ايش؟ يعطي خلوة. لكن لو كانت المدة ملزمة لظهرت مسألة الخلوات بشكل واضح جدا. واحد يتأجر الآخر محل 10 سنوات، استغل هذا المحل 5 سنين، بقيت 5 سنوات أخرى، فقارئ راجع مسافر، فهل يجوز هذا المستأجر أن يأخذ خلو مقابل 5 سنوات متبقيات؟ نعم يجوز له ذلك. لكن لو مضت 10 سنوات هل يجوز هذا يأخذ خلو؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. فلو كانت المدة في عقد الأجار مجزئة وظهر موضوع الخلوات على وجه أحسن، لكن اليوم بما أن المالك يعلم أنه لا يقدر على إخراج المستأجر فهو يأخذ منه شيئا زائدا مقابل أن يملكه المنفعة، ولذا يجوز له الخلو المحل وإن لم يترقد شغله، وإن لم يترقد شغله. والواقع اليوم أن الخلوات التي تعطى المتاجر هي مزيج من حقوق متعددة، من حق الاسم التجاري، فلك أن الضيوف الخلو مقابل الاسم التجاري، وفي الحقيقة الاسم التجاري حق غير حق الخلو. فاليوم قيمة الخلوات في باب المحلات أضعاف أضعاف قيمة الموجودات فيه، قد تجد موجودات المحل ب2000 والخلو في 20,000. أليس كذلك؟ فاليوم وضع المحل مزاحمة الأقدار عليه، الاسم التجاري له، ما أحدثه المالك، ما أحدثه المستأجر في ملك المالك من أشياء مثل السدة، مثل الحنفيات والمياتل والمجاري، هذا يسمى عند الفقهاء حق الكدر. الكدر ما يفوته المستأجر من بناء دائما في ملك غيره، فلما يخرج من الاستئجار يأخذ مقابله مالا. فالخلوات اليوم في واقعها موجود مباحة، وتؤخذ مقابل تمليك المدة، وفي بعض الأحيان تؤخذ مقابل الاستئجاري ومقابل ما يثبته المستأجر في ملك المالك من شيء دائم لا يزول بخروجه من هو. فالله أعلم. نسمع. ما في حرج مقابل المدة، ما في حرج محل طارئ، ما في حرج. لكن لو بعد 10 سنين أنا ملزم ألزمه بالخروج ولا أخرج يحرم علي ناسب، لكن إن كنت قلت له بعد 10 سنوات لا يخرج ولا يخرج، فأنا أعلم أن القيمة اليوم فتصل بعد 10 سنوات تصل كل يوم، فأنا أريد شيء زائد وخارج ثلاثة على المنفعة. والله أعلم. نسمع. نقول الزائد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشريف الزائد المعطي الرب، قرأت في كتاب أحكام البناء لشيخنا رحمه الله وحديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال ما يسير للمسلم في قدره، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت الغروب فيقال له أرأيت بهذا الذي كان فيكم ما تكون فيه ماذا تشهد عليه فيقول دعوني حتى أصلي. الله أكبر. المؤمن في قبره أن يأتي الملكان عقله وقلبه متعلق بالصلاة يقول لا تدعوني حتى أصلي اتركوني أصلي شدة قريب هكذا شأن المؤمن. نعم. فيقول دعوني حتى أصلي فيقول ما يمكنك تتفعل. يقول السائل قال شيخنا الأزهري رحمه الله معلقا على هذا الحديث صريح في أن المؤمن يصلي في قبره وذكر أيضا حديثا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. السؤال ما صفة هذه الصلاة؟ هل هي في صلاتنا أما صفتها دون مأذون؟ طب الكلام على أي دار؟ دار البرزخ. دار البرزخ هل قوانينها كقوانين دار الدنيا؟ لها قوانين خاصة. تذكرون قصة نزول الله عز وجل الأخير؟ تذكرون؟ إذا كانت البرزخ لها قوانين أخرى، ما بالك بالرب والمخلوقات؟ الروح والبرزخ أشياء لا تدرك العقل، ولا يجوز أن تخضع للمألوف، ولما يفكر فيه العقل المحدود. فالعالم البرزخ العقل فيه يبحث عن صحة النقل فقط، النقل صحيح ولا مش صحيح؟ إن كان صحيح يقول يصلي، إن كان يصلي لا ندري. الأنبياء يصلون، الأنبياء لهم حياة في قبورهم، حياة مدرسية. كيف هذه الحياة؟ لا نعرفها. كيف لا نعرفها؟ هذا خطر في عالم الغيب ليس للعقل إلا أن يتلقى ويبحث عن الصحة. فإن صح الخبر فقل سمعنا وطعنا. كيف لا ندري؟ كيف لا ندري؟ وهذا يرجع للتفضيلة وعلى دين الدروس صفات الله. إذا كان الإنسان نفسه ينتقل من دار لدار العقل يتوقف. فكيف نعطش صفات ربنا عز وجل؟ لا نشوي صفات الصلاة. فإذا الإسلام يثبت صلاة المؤمن ورد الصلاة للأنبياء في القبور كيف يصلون أبدا؟ بل يثبت حجا وعمرة للأنبياء كما ترى سنة مسلم رأى موسى يحج المنام ورأى الأنبياء حق أليس كذلك؟ كيف يحجون أبدا؟ قد يحج النبي صلى الله عليه وسلم في حال إذا رزق في الصلاة لا ندري نثبت ما ورد في النار ونسكت ونعرف قدر أنفسنا ولا نزيد على ذلك. ما يوجد أحد ذهب على البرزخ وجاءنا فأخبرنا وفصل لنا والعقل لا يدري والرأس قابل على العقل الشر قابل على العقل فليس مثل أسلحة النص دون يعني إخضاع ذلك إلى العقل. والله أعلم. مثلا يقول السائل ما حكم الأكل من المساجد والمزارع العامة؟ حكم الأكل من المساجد والمزارع العامة جائز بشرط الاستحباب. رجل دخل مزرعة فاشتهت نفسه ثمار على شجرها، هل هو يأكل؟ هل هو يأكل؟ يستأجر. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري والحديث الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت على راعي الإبل فنادي يا راعي الإبل ثلاثة فإذا أجابك أجابك فاستأذن وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد فاحلب واشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط أي على مساحة وإذا أتيت على حائط فنادي يا صاحب الحائط ثلاثة فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. في رواية فكل من غير أن تحمل كل واشرب غير أن تحمل يعني رد شهوتك